أيها المسلمون، إن المجاهدين منتصرون، منتصرون بالسيف والسنان والحجة والبرهان. فها هي الفئة القليلة تقارع جيوش ودول العالم وتصمد السنين الطويلة. ما دخلت بلدا واستطاع الطواغيت القضاء عليها أو إنهاءها فيه. ما قاتلها جيش إلا وتستنزفه وتضعفه وتدميه وتبكيه.